نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الألكائي، ونقف اليوم على باب صفة من صفات الله جل وعلا يتعرض لها. قال سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يتعرض إلى صفة العلو، وكما سنبين العلو وعلوان، علو مطلق وعلو مقيد. اليوم نختم بأقوال أهل البدع في صفة الكلام، تكلمنا عنها واستفضنا فيها. هذه الأقوال تعددت حتى بلغت الثمانية، نتكلم عن خمسة أقوال أو عن ستة أقوال أو عن سبعة أقوال، والرد على هذه الطوائف المتبعة حتى نتحصن من أهل البدع. الطائفة الأولى الاتحادية أو الحلولية، قالوا صفة الكلام هؤلاء يتفرع مذهبهم عن قولهم عين الخالق هي عين المخلوق، لا فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا قول ابن عربي. ويتفرع عنه انه قال صفة الكلام او القرآن او اي كلام في الدنيا هو كلام الله، كل كلام في الكون سواء سب سواء شتم سواء فحش سواء بجاء سواء حسن، كل كلام في الكون هو كلام الله جل وعلا، لان الخالق عين المخلوق. ولذلك قال كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثره او نظامه. هذا قول ابن عربي، وهذا القول من اقبح الاقوال، وهذه طائفه من اشر الطوائف المتبعه تصل بغلوها الى الكفر والخروج من المله، ورد عليهم سهل وهين. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تضربوا لله الامثال، والكون كله ما بين خالق ومخلوق، والخالق هو الله جل وعلا، والمخلوق سواء بشر سواء جماد، الباقي كله مخلوق. فرد عليهم هين، ونترك الرد لقبح هذه المقالة. أما الطائفة الثانية فهم الفلاسفة، أرسطو والفارابي وابن سينا. هؤلاء يقولون القرآن لم يتكلم الله به حقيقة، ولكنه خالق صاد من العلة الفعالة. من العلة الفعالة؟ خالق. هم سموا الله جل وعلا بالعلة الفعالة من أسماء هذه التي لم يسم الله جل وعلا نفسه بها. قالوا طيب صاد من العلة الفعالة، فقابل نفسا زكية، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم، فقابل نفسا زكية فأوجب لها تخيلات وتصورات، فتصور ملكا يدعى جبريل، وتصوره يقرأ عليه قرآنا، سماه هذا القرآن، هذا الكلام قرآنا، وتلاه على الناس على أنه من جبريل. هذا هو قول الفلاسفة. نرد عليهم بردين. الرد الأول الأدلة التي تثبت أن القرآن كلام الله، هذه استفضنا فيها. الرد الثاني أو الوجه الثاني من الأدلة، نقول قال الله تعالى وكلم الله موسى تخيلا تصويرا. هذه الآية صحيحة تقرأ هكذا وكلم الله موسى تخيلا؟ لا، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، مفعول مطلق يؤكد أن الذي صدر من الله هو الكلام، لا التصور ولا التخيل ولا الإفاضة التي فاضت على النفس الزكية. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فانتقد قولهم التخيل والتصوير لأنه كلام حقيقي. الثاني لازم قولهم يساوي قول من؟ يضاهي قول من؟ يضاهي قول المشركي العرب. قالوا القرآن من كلام من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هو شاعر وأتى بهذا الشعر، قالوا عنه شاعر، وقالوا هو كلام محمد هو شاعر وأتى بهذا الشعر. نفس كلام الفلاسفة، لكنهم قالوا هو نفس ذكية فتخيل وتصور بعض الأنوار الملائكية أو ملكا يسمى جبريل وأتاه بهذا الكلام. فهذا الكلام يضاهي قول مشركي العرب، وهو منتقد بقول الله تعالى وما هو بشاهد وما هو بشاهد. أما الطائفة الثالثة التي يعني اتبعت في صفة الكلام لله هم المعتزلة. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله ولكنه مخلوق، القرآن هو كلام الله ولكنه مخلوق، واستدلوا على ذلك بشبه، قالوا قال الله تعالى الله خالق كل شيء أثرا، وقالوا نظرا يعني عقلا، بالعقل أيضا هذا الكلام مخلوق، لأننا لو قلنا إن الله يتكلم لزم من كلام الله أن يكون له إيش مخرجا، لأن كل متكلم أمامنا كل متكلم لابد له من مخرج فم ولسان، فإن قلنا بأن الله يتكلم يبقى يستلزم من ذلك أن له فم وله لسان ويشبه بذلك أو مشبه بذلك الخالق في المخلوق. والرد عليه أيضا من وجهين، الوجه الأول كما أخذنا القاعدة في الرد على أهل البدع، تثبت دليلك أنت كيفية تكلم الله جل وعلا بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة ثم تأتي إلى الشبه فترد عليها. أما الشبهة الأولى التي قالوا بها الله خالق كل شيء، فشيء نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وكل صيغة من صيغ العموم يبقى، وقالوا القرآن شيء يدخل تحت خالق كل شيء فهو مخلوق. فنقول لهم إن كانت هذه اللفظة لفظة عامة فقد أتت أدلة وقرائن أخرى خصصت هذا العموم. هذه الأدلة قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأضاف الكلام إليه بإضافة الصفة إلى النصوص، وقول الله تعالى وسلم الله موسى تكليما، وقول الله تعالى منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذه الأدلة تخصص هذا العموم، تخصص هذا العموم، يبقى الكلام صفة من صفات الله وصفات الله ليست مخلوقة. أيضا تخصيص العموم بالعقل، لما يقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء نفس ما قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فالمساكن لم تدمر، فالعقل خصص هذا العموم. فنقول تدمر كل شيء قابل للتدمير من الريح، وأيضا في الله خالق كل شيء كل شيء مخلوق، يعني الشيء هنا يقصد به كل شيء إيش مخلوق، فهو مخلوق من الله جل وعلا. والقرآن ليس مخلوق لأنه صفة من صفات الله، معنى من المعاني، ليس إيش قائم بذاته، ليست عين قائمة بذاته، مفهوم؟ ثم بعد ذلك نقول لهم في النظر الذي استدلوا به بالنظر وقالوا لابد من مخرج، أن المتكلم يلزم له مخرج يعني فم ولسان، نقول العلاقة بين الخالق والمخلوق القياس فيها باطل، كل القياس بين الخالق والمخلوق باطل، سواء قياس الشبه أو قياس العلة أو قياس العكس، يبقى قياس الأولى. فالعلاقة بين الخالق والمخلوق في القياس قياس الأولى، بمعنى أننا لو وصفنا خلقا من خلق الله بالكمال فمن باب أولى أن نصف به من الله جل وعلا، وإن نزهنا مخلوقا عن النقص فأولى أن ننزه من الخالق جل وعلا. فنقول لهم الآن بعض المخلوقات تكلمت وليس بلازم من تكلمهم المخرج الفم واللسان، قد تكلمت المرء، قال الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول تكلمت النار، تقول هل من مزيد، أين الفم واللسان، أين المخرج من النار، لا نعرف كيفية سلام النار، كيف لا نعرف. أيضا الجنة تكلمت، قالت الله كما في الصحيحين جعلتني للضعفاء من خلقك، وقالت النار جعلتني من المتكبرين، جعلتني المتكبرين من خلقك. أيضا الطعام تكلم، كانت الصحابة من نقاء قلوبهم ومن إيمانهم الجازم بالله جل وعلا يسمعون تسبيح الطعام، فالطعام يسبح لله جل وعلا، أين المخرج؟ أيضا السماء تكلمت والأرض تكلمت، قال الله تعالى لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أين المخرج في السماء؟ أين المخرج في الأرض؟ ويوم القيامة يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بل الأعجب من ذلك الجلود والأيدي والأرجل، تتكلم ولا نعرف المخرج. جزء من الإنسان الذي له مخرج هو يتكلم. يوم تشهد يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. ختم الله على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل. أين المخرج؟ فلا نعرف كيفية التكلم. فمن باب أولى هذا خلق لا نعرف كيف يتكلم، فمن باب أولى ألا نعرف كيف يتكلم الخالق جل وعلا. قال الرد على الطائفة الثالثة وهي طائفة المعتزلة. الطائفة الرابعة من طوائف المبتدعة الذين تكلموا في صفة الكلام الكلابية. الكلابية أتباع ابن كلاب، هذا يقول القرآن كلام الله حقيقة، ويقول هو صفة من صفات الله لكن من صفات الله الذاتية، يعني لازمة لله كلزوم الحياة ولزوم القدرة ولزوم العزة، هي صفة من صفات الذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا، لا تتعلق بالمشيئة. والحروف والأصوات التي نسمعها ونسمعها هذه مخلوقة. فالأصل صفة الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الله، أما الحروف والأصوات فهي مخلوقة. والرد عليهم أيضا من الوجه الأول إثبات ما تعتقده للكتاب والسنة أن صفة الكلام صفة لله جل وعلا. ثم نقول إذا قلتم إنها صفة ذاتية أي لا تنفك عن الله خالفتم ظاهر القرآن وظاهر السنة. قد أثبت الله أن هذه الصفة صفة متجددة تتعلق بالمشيئة، يتكلم وقت ما شاء. دليل ذلك قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الكلام كان متى؟ بعدما جاء موسى، تعلق بسبب مجيء موسى، فهي بمشيئة الله، شاء الله أن يتكلم عند مجيء موسى. أيضا قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث متجدد، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهذه دلالة بنص من القرآن تثبت أن هذه الصفة تتعلق بالمشيئة، فهي صفة فعلية لا صفة ذاتية. أما قولهم إن الحروف والأصوات مخلوقة أيضا ضاهوا بذلك قول المعتزلة وخالفوا الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا يتكلم بحرف وبصوت وما خلق الحرف والصوت. قال الله تعالى نون، نون هذا كلمة ولا حرف؟ حرف. نون والقلم يوم يسطرون. قال طه كاف ها يا عين صاد قافين ميم ألف لام ميم. فتكلم الله بحروف، وكلام الله صفة من صفاته، فالحروف ليست مخلوقة. أيضا تكلم الله بصوت وبكيفية نعلمها، أعلمنا الله إياها. تكلم بصوت عال وتكلم بصوت منخفض إن صح التعبير. قال الله تعالى وناديناه، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور. والنداء يكون ليش؟ للبعيد، فيكون بصوت مرتفع. هنا تكلم الله بصوت مرتفع وناديناه من جانب الطور بصوت مرتفع، وتكلم معه بصوت منخفض. قال وناديناه من جانب الطور وقربناه نجية، والمناجاة معناها الصوت الايش؟ المنخفض. كما يأتي الله جل وعلا بالعبد إلى كنفه ويذكره بما فعل ويقول سترته عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. فهنا تكلم الله كيفما شاء بالكيفية التي يشاءها، بصوت مرتفع وناديناه، وبصوت منخفض وقربناه نجية. هذا فيه رد قاطع على الكلابية. فرق من أفراق الكلابية وهم الأشاعرة، لأن أبا الحسن الأشعري تلميذ لكلاب. فالأشاعرة أتوا بغرائب الأقوال وأعجب الأقوال، يعني لا هم معتزلة ولا هم أهل السنة وجماعة ولا هم حتى كلابية. أتوا بقول بدع من القول، قالوا القرآن كلام الله لكنه صفة من صفات الله الذاتية لا تنفك عن الله. فاتفقوا مع الكلابية في ذلك، قالوا هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. ثم قالوا انظروا للتجزئة في القول، ثم قالوا وهو معنى في نفس الله. قالوا هو معنى في نفس الله، والمعنى في نفس الله معنى العلم ليس الكلام، يعني هم حتى ما يعقلون ما يقولون. قالوا هو معنى في نفس الله، وقالوا الذي نقرأه ليس بكلام الله، ده عبارة عن كلام الله. إن قرأته بالعبرية كان توراة، وإن قرأته بالسريانية كان إنجيلا، وإن قرأته بالعربية كان قرآنا. مفهوم كلامهم في ثلاث أجزاء. صفة ذاتية لا تنفك عن الله، أزلية أبدية صفة الكلام أولا. ثانيا قالوا هو معنى في نفس الله، ثالثا قالوا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، إن قرأ بالعربية فهو قرآن، وإن قرأ بالعبرانية فهو توراة، وإن قرأ بالسريانية فهو إنجيل. ورد عليهم أيضا بالوجه الأول إثبات ما تعتقده كتاب والسنة بأن صفة الكلام صفة فعلية لله جل وعلا. ثم نأتي إلى أدلتهم وشبههم. الأولى قالوا هي صفة ذاتية، فرد عليهم شيء قالوا صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. كلامهم صحيح أم خطأ؟ خطأ. فكيف نصحح لهم خطأهم؟ أثبت الدليل أن الله جل وعلا يتكلم وقتما شاء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، وما يأتيهم من ذكر محدث من الرحمن. ولازم قولهم ان هو الله جل وعلا لم يزل ولا يزال يقول يا موسى يا موسى اني انا ربك، ولم يزل ولا يزال يقول هي خمسون في الاجر وخمس قد فرضوها عليك لما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس صحيح، الله جل وعلا ما تكلم مع الرسول الا في المعراج عندما اعرض به الى السماء. فيبقى الرد عليهم انها صفه فعليه كما ردنا على كل نبي. اما الرد عليهم في كلامهم انها معنى في نفس الله، المعنى في النفس ليس بكلام ولكنه ايش؟ علم. يعني معنى كده ان هم اولوها لايش؟ في العلم، حرفوها اقصد للعلم. بل ولازم قولهم اتصاف الله بالنقص، لان الله لا يستطيع ان يعبر عما في نفسه، فانهم كانهم يقولون ان جبريل علم ما في نفس الله جل وعلا ثم ذهب الى محمد فعبر له عن الذي في نفس الله جل وعلا. حاشا الله، هذه صفه نقص الله الذي لا يستطيع ان يعبر نفسه من المخلوقات، نقول عنه انه ايش؟ عيي، ما يستطيع ان ايه؟ ان يعرض عما في نفسه، فما بالك الرحمن، من باب اولى ان ينزه الله عن ذلك. يبقى كانه وصف الله بصفه النقص انه لا يستطيع ان يعبر عن نفسه. اما قولهم اذا كان بالعبريه فهو توراه، وبالعربيه فهو قران، وبالسريانيه فهو انجيل، هذا القول بدعه من القول. لازم هذا القول وحده الاديان وكل الكلام الكفري اللي بيحصل. ولازم هذا القول انه لا فرق بين احكام التوراه واحكام الانجيل واحكام القران، والله جل وعلا قد غاير بينهم، سوى بين الذي فرق الله بينهم. قال الله تعالى وانزلنا التوراه فيها هدى ونور الى اخر الايات، ثم قال واتينا عيسى ابن مريم الانجيل، ماشي. ثم بعد ذلك قال على القران وانزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يبقى مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل ومهيمن عليه، يعني ناسخ لهذه الأحكام التي أتت في التوراة وأتت في الإنجيل. يبقى بين الله المغايرة بين العبرية والسريانية وبين الطائفة الخامسة، طائفة الكرامية الذين اتفقوا مع أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة اتفقت مع أهل السنة والجماعة في أن القرآن هو كلام الله حقيقة، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هي صفة فعلية يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا أن هذه الصفة اتصف الله بها بعدما كان غير متصف بها، يعني اكتسب هذه الصفة. أيضا رد عليهم من وجهين، الوجه الأول الكتاب والسنة لتأصيل أن الكلام صفة من صفات الله الفعلية، هم يقولون ذلك هي صفة فعلية، فما الفرق في الاكتشاف؟ ان احنا نقول له هي صفه فعليه لكنها ايش؟ اصلها ايش؟ ازليه، قديمه النوع حادثه الافراد، هي قديمه النوع وحادثه الافراد كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه. قال العلماء ان الله كان رحيما قبل ان يخلق الخلق ويرحمهم، كريما قبل ان يخلق الخلق ويكرمهم، متكلما قبل ان يخلق الخلق ويتكلم معهم. ونقول لازم قولكم أن نصف الله بالنقص، لأننا لو قلنا أن هذه الصفة قد اكتسبها الله جل وعلا لما كان قبل ذلك ما يستطيع الكلام ثم اكتسب هذه الصفة، وهذه صفة نقص ينزه عنها المخلوق فضلا عن الخالق. وضربنا بذلك مثلا أن الرجل إذا دخل على أحد أقربائه أو أقرانه فلم يتكلم يوما ثم يومين ثم ثلاثة ثم في اليوم الرابع تكلم، هل له أن يقول إنه كان أبكم أبكم ما يتكلم؟ هل له ذلك؟ لا. يقول هو هذا الرجل كان متكلما بالقوة ثم بعد ما شاء أن يتكلم أصبح متكلما بإيش؟ بالفعل بالكلام، وسمعنا منه الكلام. أما الطائفة الأخيرة وهي السالمية، بعض الفقهاء وبعض أهل الحديث قالوا بهذا القول أنها صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، وهذا مثل قول الكلابية وقول الأشاعرة، ورد عليهم كما ردنا عليهم. وقالوا قولا آخر، قالوا ويعني هذا الكلام حروفه لا يسبق بعضها بعضا، كل الحروف مشبكة ببعض مش ترتيب، حروفه ليست يعني لا يسبق بعضها بعضا. ورد عليه سهل جدا، لأننا لما نقرأ هذا الكلام الذي يتكلم به مع جبريل وقرأه جبريل عليه السلام وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا بالتواتر، قال بسم الله فابتدأ بالباء ثم بالسين ثم بالميم بترتيب الأحرف، فالتواتر والقطع يبين ترتيب الأحرف حتى تنطق الكلمة عربية مفهومة بلسان عربي مبين. هذا الرد على السلمية. طيب نبدأ الباب الجديد، وهو ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقصد بذلك صفة من أهم الصفات وهي صفة العلو لله جل وعلا. صفة العلو، العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. أما العلو المطلق لله جل وعلا هو علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، هذه الصفة صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية. فصفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. فالعلو المقيد هو علو مقيد بالعرش، وهو علو الاستواء. قلنا العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. العلو المطلق هو علو الشأن وعلو الذات وعلو القهر وعلو القدر والمكانة، والعلو المقيد هو علو الاستواء على العرش، هذا علو مقيد بالعرش. والعلو المقيد هي صفة فعلية وليس صفة ذاتية. ماذا أعني بقولي صفة فعلية؟ لأنها تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، إن شاء استوى إن شاء لم يستوى. أما العلو المطلق فإن الله جل وعلا اتصف بالعلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الشأن أي علو المكانة والقدر والتعظيم، هذا لم يختلف فيه أحد. قال الله تعالى رفيع الدرجات سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق والجلال المطلق والعظمة المطلقة. وقد أنكر الله جل وعلا على أهل الكفر والإلحاد أنهم ما عظموه حق عظمته ولا قدروه حق قدره. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا فعظيما وإجلالا. وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره. فالله جل وعلا له مطلق علو الشأن والقدر والمكانة والعظمة. أما العلو الثاني علو القهر، علو الربوبية، هذا أيضا لم يختلف فيه أحد. الله جل وعلا قهر عباده، كل العباد تحت أمره، لا رد لأمره ولا رد لقضائه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن سيكون، ولا رد لقضاء الله ولا رد لأمر الله. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تحت قهر الله جل وعلا. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهذا علو القهر أيضا لم يختلف فيه أحد. أما علو الذات فحدث فيه خلاف، وعلو الذات أن الله عالم بذاته على خلقه، وهذا العلو قد دلل الله عليه في كتابه بأكثر من دليل بأدلة متنوعة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الصحابة وبالعقل وبالفطرة. أما علو الذات بدلالته من الكتاب، الدليل الأول بالاستنباط من دلالات أسماء الله جل وعلا، قاعدة مهمة جدا قاعدناها ونحن نتكلم عن الأسماء والصفات. ما هي؟ كل اسم يتضمن صفة كمال، كل اسم من أسماء الحسنى يتضمن صفة من صفات الكمال، يستلزم بعض الصفات. اسم الله جل وعلا العلي، قال الله تعالى وهو العلي الكبير، فقال الكبير المتعال. فاسم الله العلي اسم الأسماء الحسنى يتضمن صفة العلو، يتضمن صفة العلو. فهذه أول دلالة في القرآن تثبت علو الله جل وعلا بتضمن أسماء الله الحسنى. الدلالة الثانية التي تدل على العلو الدلالة المقيدة، وهو العلو على العرش. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي رواية وفي آية أخرى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والاستواء يأتي في اللغة بمعاني، يتعدى بنفسه، يتعدى بإلى، ويتعدى بعلى، ولكل المعنى سنبينه عند شرح الآية. الغرض المقصود أن هذه من الدلالات على علو الله جل وعلا، العلو المقيد. أيضا من الدلالات المتنوعة في القرآن دلالة الفوقية الفوقية تكون من سفول أم من علو؟ من علو. فدلالة الفوقية أيضا دلالة على علو الله جل وعلا. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه دل على علو الله جل وعلا. أيضا قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. من هؤلاء؟ الملائكة. وفوقهم العرش، وفوق العرش الله جل وعلا. فدلالة الفوقية تدل على علو الله جل وعلا. أيضا التصريح بالعندية، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون. العندية هنا فوق، لأن الملائكة في السماوات، فعندية الله جل وعلا فوق السماوات. أيضا من الدلالات على علو الله جل وعلا على خلقه الصعود. الصعود يكون من وين؟ من أسفل إلى أعلى. قال الله تعالى إليه يصعد، إلى من أسفل إلى أعلى، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالصعود والرفعة والعروج كل ذلك أدل على علو الله جل وعلا. قال الله تعالى عن عيسى بل رفعه الله إليه، وقال جل وعلا سورة آل عمران فيمكرون أمكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، ورافعك يعني من سفول إلى علو، ورافع من الأرض إلى السماء، ورافعك إلي. فقال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف. ثم فطر المعارف تعرج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه. أيضا من الدلالة على علو الله عكس الصعود. عكس الصعود إيه؟ النزول. النزول لأن النزول يكون من أعلى أيضا إلى أسفل. قال الله تعالى فإن لم تجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنزل يعني من أعلى إلى أسفل. قال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. أيضا من الأدلة تنوعة في كتاب الله جل وعلا بالدلالة على علو الله جل وعلا. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ففي هنا يعني الله جل وعلا في السماء، فالسماء تظل وتقل تحيط به. خطأ، كل السماوات والعرش يحتاجون إلى الله جل وعلا وهو الغني. فلابد من تأويل أأمنتم من في السماء. في هنا إما العلماء منهم شيخ الإسلام كمان يقول هذه على معنيين. المعنى الأول هو أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. فالسماء هنا بمعنى العلو. واستدل على ذلك بقول الله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء. عند الأشجار السماوية تصعد بعد ذلك إلى السماء الصافية، بتنزل المطر تاخد لها ملايين السنين وتنزل علينا. صحيح؟ من وين ينزل المطر؟ السحاب. يعني وسماه الله إيش؟ سماء لعلوه، من السمو، من العلو. فالسماء هنا بمعنى العلو. وأنزل لكم من السماء أي من المزد، مفهوم؟ وهو في علو. فهنا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. أو المعنى الثاني أن في بمعنى حلق. هل لها مسوغ في اللغة؟ نعم، في قرائن مختلفة تجعلنا نقول إن في تأتي في اللغة بمعنى على. قال الله تعالى وسيروا في الأرض. حتى ضربنا مثلا لأن كل إنسان معاه بالدوزر كل شوية يشق الأرض ويمشي فيها داخلها، لا يعني على الأرض، صح؟ فسيروا في مناكبها يعني امشوا على مناكبها. وقول الله تعالى حكيا عن فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، شق جذوع النخل وأدخلهم في داخله. صحيح؟ لا يعني على جذوع النخل. هذه الأدلة من الكتاب. أما الأدلة من السنة قال ابن القيم وصلت إلى الخمسين، 50 حديثا يدل على علو الله جل وعلا. هذا إن شاء الله نأخذه الأسبوع القادم، دلالة السنة ثم إجماع الصحابة ثم دلالة العقل ودلالة الفطرة على علو الله جل وعلا، ثم نبدأ بشرح الاستواء وشرح الآية ومعاني الاستواء في اللغة على ثلاث معاني. طيب، تقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.